أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشركاً عشركي اللبب وقل يتبنادو وحنا كميديا يا عشر ذي النوس هذي كنا سابسنا تفسير قرآن كريم كلا سورة النجم إذا الكذبون ككوما سورة النجم وسورة دي صدحية كنتنار ترسيق سورة ذا قرآن كريم أريق أقوه الرئيكم عابان تهي والنجم. سورة النجم وسورة مكية كنمدة سورة دي صدح لي انتي صوبانها مكة المكرمة وكل مولا آيالها هذا لبيئي اللحظة آيضاد سورة النجم وبالله بطيواتنا أبدأ هذه السورة وحان سورة تنكب بالله يا بسم الله أبوين مقعي عسك شدي عليه الرحمن نحريس قدها ريضا أونك وذكارت النحريسة الرحيم مدقارها ند نحريسة. قال تعالى فبوحو يري سبحانه والنجم أرك عن كل أرتي إذا هو مرك أولعه إما ظل ما وصل من صاحبكم نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمك سورة قريش بالا لا أدلا يا يقع بعض النما كشيغي حصولك إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا بي أورنجرين أصحاب تهديار كان سيدوك لي وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلا ضالون إن عادي لقنك الله خلافه هي حركة أمد أويان أي إباد مما أويقينين تيبا إبادار حقفك السيئي ويري والنجم إذا هو أرك حطول عن كل أرتي ما ظل صاحبكم صاحبك محمد من لمئن سنعين بل لمد أيه وما غوى بعض من مدهين نال يرنك متابنون وما ينطق واركو إذن كلها الله يوحو إذن شاك أيانا محمد كما هدلن عن الهواء مسكح إيامان حقات كما هدلن إن هو ما هو قرآنكو إذن كلها الله يماها إلا وحي إبوحو إسرى كدجي وحانهين ما أوحو إذن كلها الله يوحى حق إبلوغ وحي ذي علمه وحان برو اللوغو سودي بي وحيي محمد ملكم باباري شديد القوى جبريل حوقي سأو درنيهي ذو مرة شرف إيا قروح صاحب عافمات با جبريل كدن جسما وروحا ونفسا وظاهرا وباطنا وانت بك عافمات قبو قولك قروح بان انده اللو دمين كريم ذو مرة هيبي قروح صاحب فاستوى وهو كاذي جبريل وهو إساق وبل أفق جهاكو سغن العلاء يكون رئيس صمده ثم كقذالبو قناع جبريل كسو دواذي صمده فتدلى النبي محمد كسو الرارع صمي وكسو اللانصدي فكان وحو النبي النقضي قاب قوسي قانس الله بديت قاب تثنية قاب كيكو جيرتا قاب قوس هل قانس لبديت قاب انت يسو جيران او اما سأدنا جبريل نبي محمد كان سوابه بسو دواذي ايا قابك او فأوحى وحو اله وحيودي الى عبده اله ادون فيس جبريل ما قرآنك او اوحى جبريل للنبي محمد وحيودي حدير نبي وحيه ايمد ما كذب ما سنبين الفؤاد قلبك النبي ما وحيه خاءر كي جبريل أفتمارونه إذنك قال ذا موحدنا محمد كل مرميسان على ما وحيه يرى أركي جبريل ولقد وحارنا خاء محمدين واركي هو جبريل نزلة مركلة إذنك مرباب ديدنتهم أخرى كلو أركي وحونك أركي مركلة بعد عند سدرة المنتهى لما شدقيت كذا أكتيزة عندها جد أكتر وحاكتر جنة المأوى جنة ملائكة هي شهادة هي ضدك إلى كعب سد المتقين تا أي نفطوض أضمته إذ واختبوا أركي يغشى السدرة تدأوا دبولي ما نور إب يغشى قيد دبولي ما زاغ البصر أرقي النبي موعا وما ضغى من أحد قدب لقد وحارنا خاني محمد واركي من آيات ربه خبه آيات يالكيسة إيضاي كمتاي الكبرى وحيالة وهو مقطع عن هوري سورة النجم كمدا إيضا سورة النجم أي مكتاي سورة ذا مكي كانين هورو براني أي دائما سكتاك عن قضايا توحيد توحيد كأرميهيسة إلهياتك إيا النبوياتك إيا قرآنك سورة النجم انتي بأي محمدك مقطع أوريا يا ربي يا رسول يا قرآن انت وهذا شيء وركوا حلو جيدين أينا نمانك قراشا إرار مكا حق الدفري دين تديدي كل كاق الله يهي تابطي وحاكمي النبي عليه الصلاة والسلام قوم ملك جبريل الله أضلي هو يروح عن ربا جبريل إنا قوارك صورة دادا الرمتا إيبا كوا أبوري سبحانه وتعالى هدو جبريل واني يوصل محمل كرتي إما إشكال ديشي إلا وإلا وإنا كواركو قرر هذا أنت ينصب الحين جياد مستشفى الجياد واتقانان حرمكو كل قن يحي لأنك أنك إحيقا ميشان سو جوكس مركا هو قلب يحي بلد كسيرة لو ما هذا الجنين بلد وحوها قبي قيبا ككوما قل إيا الله بنبو ككومي ميشان سو قل أي إشتاقيني وكاسا النبي عليه الصلاة والسلام إيشي سو تالي جميل المركز وهو بالفقي على صوبحي على صورتي الأصلية سيدي أبو أبوري إساقوا لحب قل أقربب أيولاي هاي مثل الأركبة وحولاي هاي بعد مشرق يا مغرب كل كان مركز صوبحي واقين البريي نبقنا ودورا يو إيا ليا رؤو صوبحي ودنك يقرر هذا كتما دوغيمي سيدي أفيرين هاي نبقى أيو إركي ودن بواي جميلا صوبة دمانين أيو إركي ودن بواي جميلين كقرصونتي ملكاسو النبي انتو حملي واي لعي سيد أول بوي من جهة عادقة أيو أغيذي وحيقا نوشاكي مضوحانا قبطي مر مركاسا يحي مركا لبادنا ليلة الإسراء والمعراج مركي لما رأي جيتكا سدرة المنتهى الليلة ومخلوق علمي سوسا راثين كحق ورلو مهيو إلى كريتاو قيدا أكتادنا وكو هركي لبدا قربا واو هركي كل كي قراشي مغلينا وحيرا دين بين باس فيكيش جميل لو أحلى هركي كرما وحركينا مجر دفتات الضبنية نوحيو تلمانطي قصة إياب كبضنايدة ثاني معجزات الرسول رسول كمعجزات كي سوات ربدين لكن هلا هذا يهدين ليلة القرآن كون قناية الإسراء والمعراج باللبن نقناية إن شقاق القمر باسدح نقناية معجزة دوين انهر الله أرقى إلا مقل إيه كونك إن نبقنا ألكو أيدي مشركين تنلوقا عناية مدي اللباد وحاول الإسراء والمعراجنا وآية المانطي وماشا النبق أوكو أركي ملك جبريل لبدا جربه أركي نبق وحي آياتوكو أمانين دي خناني يجيسي نمو محاجر إعداء تامة ديار قرين لما يسترن ما ماشا تقيد هذا يا وحا أرق هذا إنو حمل اللو ديار قريي انتان لقاذن والذي الله يعلوشيس نونتا انتي طريق لقب الله يا قميرك اللقوق ايي وحي علاقة بشرية ضعفي يا حمية بغدين كيني لها ودام حنجلاء اللقاتوري زمزم كان لقود اقي كورتا لنذيفيين إيمان يا يقين يجيسي نما اللي قبل حيي تقدير نوالة طلي إلى أنت اللي هو سميهي لما قادم قلت ما زاق البصر وما ضغى وعيسك آلية لكن دارك الجرين مفاجأة دي اللي هو تصو أديك واد ورارتا واد نحظا نالا اللي هو دين بعدين به يمضح الله عضا ما زاق البصر وما ضغى إستقى إشيسا أما إذا بدخو وفكا دون لأيهي قار دي موتك إذا بدريكوتا كل كعار مضيمون ما نبقين وعرسي مجرين وأنا وحي بالله تلا جري والله ديار جريء كل كعمة بيجنا ديرنا يجسني ما لو أماني أيدنا وعي عديزي لقد رأى من آيات ربه الكبرى على مؤينك وهوين أب عالم الملك انتين كن والله عالم الملكوت عالم كان لنك بحر عالم الملكوت وملائك من البصر بتجي أيو تجي ومع ذلك إنه أركو ووحي علمي عقل الله تلقى لي يفعيده وصوق هذا أبدال موسعة دور بحيه أن يكوكو ليسي قال تعالى إلى وحجر والنجم قرر كون حدقها أرصا أي أرك الليلة أي اللود من كلمة النجم حدقها أرصا بيكين لي لكن كاسا اللود لي والنجم بان كدارت أرك إلى قرطة وهو أدعو أنتو صوبحو أيو دعا مرنا مدعا سوى من الحسين مرايا وهذا كبريا مرنا وادعا سوماليا سنة في روبك الدعمة ديسة أي أكوا قوم سنتا لبادي حرول لقالي لبادي خلول لقالي نافى الدنيا أوروكي سيدعا أما جير إيروب بادلة أما جيران بادلة أوروكي والنجم بانكو دارتي حدق أوروكا إله هو أمرك أوروكا واختيالك روبك دعا ينبو دعا محالو دارتي واتينو نيري مرك الله دارنا ينبو دي الرسالة دي القرآن كيو الرماسة اللي سوغا إياه ما ظل ما باديونين صاحبكم صاحبك محمد من باديوذي ما وما غوى وما الله فصل غوى بادي نمان مدهين شكيرنا مجلين وما يفضيق وحيه إلي سوكار سيئنا كما هو سنهدلين عن الهوى مسكعدي سيئمان كيسا كما هو سنهدلين إن هو ما هو وحيه إلي سوكار سيئ ما إلا وحي إبا قرآن كدجيه ما هانه وعكل ماها وحي قاسو يرعى حقي بلوغو وحي يوذي علمه وحي قاسو وحبره ومعلمه كاني شديد القوى ملك جبريل خلقس ملك دليه وجبريل ليلة أي وحي قاسو كاني أوبري ذو مرة بالعصام إيا قروحي هيبه صاحبه جبريل فاستوى صمدي ودنبو بحيوسكو أكادي وهو إسوى جبريل نبقات البضي أركتية من أفق جهكو سوغن ألعلا كورين تبنيل يا سامادا أيها ودي ودنبو حيي قلت النبي وحملي وايا سيابي أؤير المخلوق يبو انتا لك إنو جرمان هودي لثم كقذا دانا جبريل نبي كسو دوادو فتدلى انتو لرنصدي أيها النبي أؤيمي فكان وحوق النغضي قاب قوسين خانس الله بذيب قاب أوكالي أيها أجير سري الله ما سيأدنا وقد وادو وأويمي كل كافة أوحى جبريل وحو أبا وحو وحيوذي إلى عبده أدونك إسا جبريل ما أوحى بحي جبريل نبقى وحيوذي حداتي لذلك فأوحى وحو جبريل وحيوذي إلى عبده ألا أدونك إسا محمد ما أوحى وحي أبا جبريل وحيوذي قيس اللماش ما كذب الفؤاد قلبك النبقى ما هو سنبينين ما رأى وحي وهبين كاركي موسم بين من برحن كمن بين شيقين او على اركب السلوها اي هو اركي وغنى ورمي ونا فهمي ما كذب الفؤاد قلبي سم بين ما رأى وحو اركي المركو يمد او يلي سماوات كان لي مريي جبيل بان لسعودي يا لي ملائكة الله مبارك كل كاسا ربي عنانتي سبحانه مدركين تي وحوكو يري أفتمارونه موحد كل دو ديسان على ما وحاو يرى النبي هاركو جبريل يا ملكوت سماوات كوحو هبين كاكوسو هاركي نياد كل أمر ميسان ولقد وحارونا خاءه النبي محمد جبريل هاركي نزلة مر أخرى كلوب هاركو عند سدرة المنتهى انت هذا قب كيدا أكتيس سدرة قيد كا سدرة المنتهى الليلة مخلوق علمي ديسا كل ماذا ومخلوق جيتك من دافو إلى خالق جيتك كسر ريا وحكسر ريانا أب إندو هبينك كل فتي عند سدرة المنتهى لما شد جيتك هذا أكتيسا أيوبا كواركي أما شيكو كالتاقين عندها وحكويا إلا جيتك أكتيسا جنة المأوى جنة ملائكة أرواح الشهداء وأرواح المتقين وأرواح عباد الله الصالحين جنة يظلمته قد جنة المأوى الليلة أي جيد أكتادا كتالا إذ يخشى سدرة جيد مركة ضبولي ما يخشى وحي ضبولي نوركي نوركي أبوي سبحانه وتعالى أي جيد ضبولي كل كنور كي جاد دبولي من حين نبيك ما قار ديمون من أرقى جحن ما زاغ البصر أرقيس ملعن وما ضل من أحد قد منه انت ارتساي ما لان هين له مدوين وكرم ايجن من قلوعين لقد وحارونا فآئل واركي من آيات ربه حبه آياتيالك سواوي إياه يكمديهن حبينك الكبرى على موي أيو أركي ووحوكو أركي تيتك ماشيسة على موي ووين يب أفرأيتم الله تقول عز أيها قيمك بضن الربوبية ذي كادلي إله هو ديسي عظم ديسي جال كيسي تابضي نبي كيسي ملك كيسي قرآن كيسي حبين الله صوم ري أيها قولتي اللي وصل جاستون ليري بالكوار بحية إله وين واحد صفاتي سيئة مخلوقي سيكوها كمديين إيه هذا المشركين في قريشتين على أفضل عابود إيسان إيه إله أغنى إيسان سفيني مالك لو كانوا يعقلوا عقل برتي هذا إليه وحلقوا أنسموا قلقوا عدوما اللهور بغي سلا صحيح بيسوت المامي كل كاشي أفرأيتم أيها المشركون كوين إباو شيء واحد كورمتان الله توحدوا بحسان والعزاء كادوا بحسان ومنات أضو بحسان سد أحسنمو مثل لا تالو بحيي مثل عزابا لو بحيي مثل منات با لو بحيي مرع لو بحيي اللواي وقاسا مرعيدي إيه باللقار جيحي كلمة الله تألا بيكد الله عيان إنسان عزيز بيكد الله عيان منات منام بيكد الله عيان وقاسا مرعيدي ديكو سميين ويرادين وقفنا إيبو قفنا إيبو ومنا تبل كورما الثالثة لا تئي عز سدح كواهي الأخرى الدل جاهي كلمة أخرى واصفة حقار الأخرى الدل جاهي بل كورما وحاسا إذن كان ألاكو شيء جيسان إذن باقي لجيسان إبنا واكا لغوصو تلمامي مغطئي خوري إذن صور لافني أي إبن لغوص المامي حدي إبن سيدة إياهي سبحانه وتعالى الوحن قلبك إبن قلح ذا إما بعد الدين حنبارسا إذا باق لكتان حقي سينا كقيم جلسان الوحن كور بحيو وحي قلان شيقة وحي قلان شيقة وحي يهين شيقة حقي أسأل كلي قفكي قلان كيكو بادو قفل بادنا واكنا حدنا وحي لادين ملايكة قبلها يبضل ليو إيانا نعي قبلها وقباني يسيو لحن يهين ويقوري إجرين قبلها أما إيقو النوم يبدو إجرين مركز ربي يهيني حدنا لكم واحد لذيهن أذكر إذن كويل الميران بعد لذيهن أو ميل شجعشين وله إبن موحنا يهي ألوطا قبله إذن واقفك وذين لبادو كل كهور إلهي وإنا يوحيك إي ألاب تميال وحكا بحيسيسين كل كي لبادنا وحي لبنا مئذن كاربتي وجعل إلهنا قبله مهان وحكا لغو ماركو تلك ساوحو قيبسين إشارته قسمة يقول عيسى ألكم مذكر ولا البعض الذين سوماها وله لوثة ألنا وقبل ولا سوماها تلك سادو حقي بسان إذن حتى يسيدها قسمة قيب ليزا جو الأول قيب فالحول وهدت كل إله أدومه يؤونك كقيب قلين إيسان أو حمول لإلهيه سقا إذن كفي عنا ما حقي سنوي لش المريسان حديك على الأقل ما يسكن حقي بسان وحق إبانا قبلي يويل المريسان حقينا قبلي يويل المريسان لكن ويلو لن أنا قال قبرنا إبالة قيتين فالحما إياهم حينك أكو جوابا ينادين لسؤالي أولا يري الله تيحزي أمناتك والرما جواب محيا سيد اللوغة جواب ياري إن هي ما هي لا تيحزي أمنات ما إلا أسماء مقعيا المهانة وحكا لما لقع حميليا حدا إله أبحسه مقع دون تكون مقعه لكن بوحاني كل كان مغلو حقيقة مجوريو كل كان خمرة أولو منيس كانت خمرة عبايسو حداد مغلو خمراني مكالورتو او تراول تيدانان ايدي احي يبيه قدودنا ايو وحا حداد تراهي وحا دون تفا كوشي اما حداد سيجار مسكي كوشي اكتب كوا سيجار كمسكو بحيي ايش كسيجار كل كان مغلو حقيقة مجوريو هذا هو مغلو دون توحي كو بحي سيدي بو اسكا هانايا قولك ألاب تنبير هدايهاي إيه بار هدايهاي أدلاتي عزيا منادو بحسان إن هي ما هي ما يها إلا أسماء وحن من حيالهاي حقيقة ماشي مثلا حقيقة تعالى ودلح وبرقلح وحدك وقبري وقولي لجوجيه حقيقة واساس لكن ما قعبا يال لو بحيي أنا أولياء لقوم رعابي أما إله لقوم رعابي إلا أسمائهم ما قعيالو عنا إن ما سميتموها إذن كان ما قعيالك بحيي أنتم إذن كان مشركين تا إيا وآباؤكم أبيالكنا ما قعيالك بحيي ناشان ما قعيال منافع مثال وحنا كمجلا وحد ما قعابيسان ما أنزل الله إله ما أوسنتجين بها وحنا ما قعابيسان من سلطان حجة لقوم دجين أو حقرة أو لتابنكرة أو دليلة أو دين كله قلة أو دوحانو هايسان إلا عابدو إني واحترايين واحد كشي قيسان إنيهين حجة إلى كتمن ولا كتب كتمن ولا النبي كتمن مدن ما هايسان ومحامركة حقار انتو كدلتي يتبعون ما يتبعون مرة عايان إلا ظن ما لما هانا وحكالة ومركة يوحمل ملايين أي وحي ملايين إسراح ذلين بلن كينا محوها إياكم وظن ورمليس كيلالية فإن ظن أكذب الحديث اجتنبوا كثيرا من الظن بلن كاها ملايين لغا عرروها إن ملايين يقين لغل سماهين كل كان ملايين نفي وحي جعلاتي نفنا واتقان إن النفس الله أمارة بسوء فما بين نف وحفرته وانا وحما فرته خلاف نفس اللقار مره فانا اللغوك قال لقوله تعالى باب دليلا واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الموى كوكا نفل الرعيا هل خلافا ليلي حما بين خلاف كذا جنة اللغو ترى يتبعون ما يتبعون مشركين تراعي ما يان إلا ظن ما لما هان وعكر يوما وحي تهواج على ستي الأنفس نففي الوحي على ستي أيهم بيرع استغنتا ما لا تصي وهديها بكل هذا لي والرسول لغوص ودري وكتاب حق اللغوص ودجي ما لما حد كفلي سادو خلنت ولقد وحادبا جاءهم إنه أيمد من ربهم ربي قد حقي وحاوغيمي الهدى قرآن بابا أغيمين محي ملك فلايا إيا وحي نفج على إساتي استغنوه أذيقو هنون إباكو يميد وقرآن لغوصه دجيه أبو البشر آدم عليه السلام سنظر مركي لغا بحيه تردارا كي لغلصه بالله ما يوحوها فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلت هنون كي يميد إن نفل دباسه عضو يمرو يقوم شيطان وعقل يرانتي الضريد ولقد وحدما جاءهم من أيمن من ربهم خبقوا الحق الهدى هنون بابا أيمن أم للإنسان ما تمنى وهو حقيقة دوسا لهين قبل أركب وحو إساو قرشيستو ومسكح دي يمانك كقرشيستو ليأوم المرأي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي سفره وحل واحد قرسيستي وجعشاي مهليني كرتي تمني وحلو مهلو وحلو مهلا إن انت أدداشي إباتي اكتب هوش هذه عمل كاغا إيا مسكح هذه مان كاغا هذا يقين هي الدين كل استيب إلا ضحونس كتمني ذيب مال فريستي أم للإنسان قفل أركما وحونا إياي ما تمنى وحو إساو دوني ما لها فلله إبك الجبال الآخرة جيدا بيسي هي والأولى توريس أدونا لبدأ بإبال إبك أدون في عن دونايا أما آخرة دونايا إلى أن أكبر يو حنا دذال وكم من ملك أصنامتان لا تيعزو الله سميسي شفاعي هاي ألابتات سميستان داي ملائكة أونك أو قيمي بضان بان هدان إذن إيهو قلاسايا ألك هلي أن شفاع قاضي كريم وكم بضانا من ملك ملك بضانا في سماوات إلى القدوهات كسوغا لا تغني أيام واحتري شفاعتهم إرقين تودا شيئا هفا يراته واحتريس أن لا أرق إلا من بعد أي أذن الله إلى مركو إدمك قذى المهانة لمن نهو إدمه يساو إباه شفاع لدونه هو يرضى وكره للنغلو شفاعة شروط فريلا ذاي عادك شفاعة سيادة دين لتعريفيه وحاوية طلب الخير للغير من الغير وهو حان ارقل لها نوكالي وفق هدو خير وحكا دوناي قبري وحكا دوناي اما هذا المال حماني قشو اخيارها لديرا اخيارتا سلديرا شفاعة لديرا اخيارتا وحا الله ديرايا إنه قولادا اما وحلقا دوناي اما بوغصانا قنعيا قولادا وحا ليسي اما وح دوناي سنة اي كسد الحرام. إذن طلب الخير إن وناك لدونه من الغير لقد دونه هذه أمها قفك من غيرنا الله دونه. إذن شفاعة السباسة أفر شرط بإله ذلك. أولا حوشد هو حق وين معظمك أدنك شفاعة واجرته وأخيارت النفط وضبه حديث رسولك ماله فضيه قفك ومهمت أصحابته الله بجري اشفعوا تؤجروا لي كك عفدي يا قف كان محتاجك دمتي سينا رياضية أجيب على إيدين سينا يا قرن على إيدين سينا يا كل كات قف كان دمك قبل قرب قشي ووجي يا قوم يا واحد لا ذا أتكون قرب قشي إن نتيجة لجار أجيب عليكم حيرنا كإذا يزو كحيرني هدي نتيجة لجار وحي لرياضنا إلا هلو واخي هدي لواينا واخي ألا نقدرين ألي بس شافع عليكم حيرنا كل كشفاعة أدون كواتا مدي آخره وأول شروط أنا إلا هاي وافر شروط مد وإذني وقول أشو مدنا رضو مدنا مشي أول شروط أن كلك وفق شفاعة قادة هي إيا كلو شفاعة قادة هي لغضب وأوبى هيه المشي أدي رضو لكن إذن كوحا أوبى هان مدنا شفاعة قادة كلك إلا إدم مركة ورما هانه أحد إسلقها جين كرا اللمار كلك إذن إبال عسكنت من الذي يشفع عنده إلا بإذن كلك إذن كإبال لهلو أيو كان شفع قادايا كان لو شفع قادايا مشي أوائن إلعادو كان إنو شفع قادو كان لو شفع قادو كان شفع قادايا وإن كالي لقاياي كان لو شفع قادايا إسنا وإن كالي لقاياي وسنقالاي وحال لو شفع قادايا وعوي أيالي قفا حرم إسلام كواكو جيرا وهذا كله يلوده بجوغا انتبا الله شفاعة قادة كلك بدرجة الأولى شفاعة وحي قيموتا يشافع مت كان مشروع له لا شفاعة قادة قيم من وانا مدرس كل ما يسوى مالذا حتى وان شفاعة الربا مركز شفاعة الربك هذه كوة شفاعة قادة ما كدر انت قيمي وحاله شرفنا له وحلوها القمنا ان انت ايماني عمل صوبا كودة داسد الإلهي أكتي كالنقاطب انت شفاعة قادة إن لغو شفاعة قادة بقيم مالك إن لغو شفاعة قادة بقيم مالك كل كم بدان هوها القمينة تنوها القم أفرأيتم قالحوا واحد شيكتين الله توامح والعزة وامح ومنا توامح الثالثة لا تي عزة سدحيسي الأخرى الدنيا هاي عيتها وحص ألكم واحد ناديهم أذكر وعلم وله إبا موحو ليه ألوصا وحقا دي تلك ساد وحوقي بسان إذن هدي سداستي مضى وقسمة قيب ليزا جائرة قيبا لقو عدل فل وحمان كبضتيو إن هي ما هي لا تيعزي من أدماها إلا أسماهم مرع خليا ولا مصمى لها أنقيم لها مرع يالك ليتو سميتموها أدنك مرع يالك مرع عودين أنتم إذن كان حنحن إيا وآباؤكم أبيالكين إذن كوري أيا اللاتي عزي المناد إيا النائلية إساف إذن كأوحن بحيي قبلي وعس إذن كأبحيي ما أنزل الله إلى مدج بها أسماء ذي مرعابد يضمدنا من سلطان حضيراته وحقرة أولوه مرعابه أولوه عابده وسيبه دجيه ملك إيا تبعونا التفاق بها لسميه لحد لدودي بها لغي يخيصلي وكي غيبا لو بدلي إن يتبعون ما يتبعون مشركين من راعيان إلا ظن ما لما هان وعكلا إيا وما وحيي تهوى الأنفس نففيا الجعليستان ولقد وحى نبا جاءهم من أيمي من ربهم خبقوا الحق وحى أغيمي الهداهنون أم للإنسان قبل أرك ما وحو إسكنا إياهي ما تمنى وحو إساق الربوضة فلله بكري قيبالي الآخرة تدن بيس آخرها هي والأولى تنو الرئيس أدونك ألا بضبا أيسا قال لك طلبه وكم بضانا من ملك ملك في السماوات إرريال قدوهات كسوغان لا تغني أيان وحبة تري شفاعتهم إرقيني إرقيان شيئا وحبة وحي شفاعة ضروع ترتا البشر داية ملائكة إلا من بعد أي أذن الله إلى مركة أؤدمه كقبال ما هانه لمن أؤدمه يشاو وإبدونه إنه أما شفاعة قاله أما لا شفاعة قاله هو يرضى إبقوا كراليهي ما هانه إدكاله وعما ترتو شفاعنا مصورة قشو إن الذين مشرك هنانت هذا في سورة الزخرف ينقصوا مرني وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا أيضا نواتي وكلا قال تعالى فبوحوا يلي إن الذين أرداشا لا يؤمنون الرمي بالآخرة ما لنت قيامة بأرداشا أنا الرمي زنين لا يصمون وحيكم العابايا الملائكة ملائكة أبقيب مقبضني تصمية الأنفاء لديك مقعة أو ملائكة بنات الله ويينيه يكون مقعابايا كل كان مقعابدا ملائكة قبل اللقوم مقعابي لبقف بايسي قجرتا مني وحاولي الملائكة إن لقوم مقعابا وحيانا هاي إيا بشري وحا تلبان نوابين شيء جدا ملائكة الحقرة هي قبله وينعبايا نيجا كل كان نعي نعبايا درادت أي ملائكة نعقر تدقوا مقعابا قلت أسى ربي سبحانه وما لهم مشركين وما سقنان به مقعاني ملائكة كم مقعابين قبله من علم حبيراته وحقونا ولو هشده ودليل وصابدة من السماء كيم كتب إله لقارك نبي الله مقلي ويحيان لمار قلت أنه أحد بيه بملوها وقلت أنه ملائكة قبليهين ما يحس كذا وحيوص كذا يتبعون ما يتبعون مرة عيان إلا ظن ملح ماهان وعكل وإن ظن ملوهنا لا يغني وعكمتر من الحق وحرنا شيئا وحبا ووحل لغرب حق دوياي ملك مانفعه كل كان ملح إيا كفر ويسكمين في سورة الجاثية نقصهم مرأي كل كي ساعدي إلى ذلك وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلت ما ندري ما صاع سعدا من نخاننك إن نظن إلا ظنا وما رأينا وما نحن بمستيقين أن نقود سعد يقين سميهين باطر هذا إذا واحد بيليسي إيا واحد مليسي اسم قيم داما كل كان ملا حق وحكما قبط إن الحقيقة يجب تأكتو حقينا أذبه أقاتو وإن ظن ملا لا يغني وحكما ترو من الحق حق حقي شيئا وحبا صورتها دي مكتاي إذا منا أي أنجرين قالتوا قعنس الرئيس وعصوبناها الأمر دلقات قال تعالى فأعرج يسر رسول صرف بضنا عمان داد حقه تولى حقي كجيت سدي تولى كوة كجيت سدي هذي كان كجيت سدي عن ذكرنا قرآن كان حقي سيبه كجيت سدي وهو لم يريد ما بدون أيان إلا الحياة نظل مهانا وعكلا الدنيا هو سيسي سبب كي مركة آخرة ونحن الدنيا نايو دورتين وامحي وحاوية آخرة وينبرهم اثنين إن يجير كابا لماها كلك أغني قوذي أرق قوذي بأدنوك ما دافسنا كلك أرق قابني ذبالي ذلك كاسا مبلغهم يولقاري دوذي من العلم أقوم كي يولقاري إن وحي اللي هلي كرو يالليخدي اللي حادبة الدنيا اللي يسوق أيو آخرين اللي تفيرو هل كاسا عقل قوذي دافي واي يا علم قوذي ذلك كاسا مبلغهم يولقاري دوذا من العلم أي كي يولقاري إن ربك أذيك ربك هو ربك أبا أعلم أعقام بذن وأذيك محمد كاؤك بمن بأيبا كاؤك يهي والله اللومي عن سبيله إيبا جدك سحكي سكاللومي وهو إيبا أي أعلم أذيك كاؤك البذن بمن روح اهتداهنوني إن الذين أرداش مشركين تأن لا يؤمنون الرميزني في الآخرة المالين تدنبه قيامه أي الله يصمون كم رعابايا الملائكة ملائكة تصمية تلونتا بدك مرعابي كم رعابايا وما اللهم وما نسقناني به مرعابيت الملائكة مرعاهم كم رعابي من علم وعلم إيا يقين إيا قون كلسا ملأ أي يتبعون مراعي إلا ون ما لما هان وحكل وإن ون ملوهنا لا يغني وحكمتر من الحق حق حقي شيئا وحظا فاعر رسول الله كجيسو عمن روحكي تولى كجيسدي عن ذكرنا قرآن كنك حقيسة كجيسدي ولم يريد أن سعيك سيادة ذلك سلب دوني إلا الحياة نظل مهان وحكر الدنيا هو سيسي أيو دوني ذلك كاسا مبلغهم يلقاري دوديا أي من العلم كي يلقاري إن ربك أذيك الرب هو الرب قابا أعلم أحد والبكاوب بمن ضدك وعينوي كي يقدر أعلم أحد والبألاكوب بمن روح والله بادي يوضي عن سبيله إلى الدين تيس حق هذا كبادي يوضي وهو أيضا أعلم بمن روح اهتدى حق كهانوني ولله ما في سماوات مرة بعد باو حلوصا نوضي أدلة الربوبية إلى قوة سيا عدم ديزة جبروت كيسيا عز ديزة قال تعالى هدو حويري ولله هبك لقباله ما في السماوات إلى ليال قدهد وحكسوغا وما في الأرض إلى ليال قدهد وحكسوغا لما دفع الله إسكاله كل كهدو إساقوا لإلهي والمالك يتصرف في ملكه كيف إسا يضل هذا ويحدي هذا كما باضيين أيا أو إساقا كلا باضيين أيا باضيني ماذا دورتي كانوا الله هنوني إلا حنوا هو قدري إسنوا دورتي إلا هنوني كل كان اللي يجزي إنو إذا أبال مريو الذين أرداشا أساؤوا حمان فلي بما وحينو كو أبال مريو أي عملوا صنايا ويجزي إلا إنو أبال مريو الذين أخيارتا أحسنوا قولي فعلي عملي اعتقاد بواناجي بالحسنى جنو الذين إنو أبال مريو كو وناكسا يجتنبون كديرانايا كبائر الإثم دنبيال كو ذواوي دلكي إيا بعي إيا كفري أي كفق هذا والفواحش هو الحمانة وكذا إرادين سيندي إيا اللواتي إيا سرقدي إيا خياندي وعفوش عنه ويكفق هذا إلا لما تنبيال يرير أدوم بالمرايا وفجنبيا إش هذا أي كل بعضه أما لفقك لهذا شيء أما لما مكير وأن لك دوسن كريم إن ربك أذيك ربك واسع المغفرة لا في ديسا كبالارا او دن بغير اي صغائر ذنوب باجتناب الكبائر ايان لغو لافا وفي سورة النساء ينقص ومرني ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم ان ربك هذه ربك واسع المغفرة لا في ديسا الله في السنتايو صغائر تهويس كدافو هو ايبا اعلمه اب سبب النزول بي بعض المفسرين وشاقين تتبع عمل خودي لبطه الله في عنادي فالكاسو ميلاها كباهين جيلي انتاسو قولبان حجيي انتاسو دوكشيبان كعيي انتاسو كلابان سايالي فالكاسان لي ربي واكلا يقان قفكا مغلية قفكا مغلين تقضي غيرك واكلا يقان واربحين ذين كمبانا اسبونا سارك داف قال تعالى خبي وحويري هو ايبا أعلم من والبكاء أغان بضان بكم إذنك وحوما إذن أغان إذ أمساءكم مركي إبا أبوري ديني باللاضي من الأرض دلك وأبو البصر آدم أراها دين لغا أبوري يا إبا إذن أغان وإذ وقت إبا إذن أغان أنتم إذنك أجنة أبملغياء هايدان يرير خلصوغان في بطون أمهاتكم إذنك هو يوينك المقالانك الرحيمك حداتك جرتين فهذا إبا إذن أغان إشكبت هذا لدونك إتمادًا فلا تزكوا هكوثنا أنفسكم نففيالك إنها هكوثنا هو إبا أعلموا إذنك إذنكوك فمن روح اتقى لك بقي ألا هو أبيعي أي عسنة حيث قيد صارين ولله إبا كالي ما في سما هو إلى ريال قدهد وحاكسوغا وما في الأرض إلى ريال قدهد وحاكسوغا إسالة أبورتي أو حمتا أو مامولا كل كاسو يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء وحونا ويا ليسلا ليجزي إنو أبا المريو الذين ضدك أساءوا حمان فلي بما حميه أي عملوا سمريا نيجا يلو أبا المرينا يا ويجزي إنو إبقوا أبا القدو الذين أخيارت أحسنوا عمل كوضا نيجا دودا اعتقاد كوضا أو ليفعل بالظناجي بالحسنى إنه جنكوا بالمريو الذين محسنين يجتنبون كبيران كبائر الإثم تنبيا الكوة دواوين تلك يدعى يوال فواحش كوة ضحنهم زنادي اللي واسكي يصارق هذا خيانة دي بنت انت تنبتاي كيف الحماكو درساتاي إلا اللماما تنبيا الك يرير ما هاني إن ربك أذيك ربك واسع المغفرة لا في جيسوا بلارنتاي هو إله ذا أعلم أقوم بذن بكم إذنك نفتي إنه إذنك يقانا إذبا وقت إذبا إذن يقيني أنشاءكم أبوردي نقول بالله نهاد للك آدم حتى يعرنتم ريسي إيه وإذكر أنتم بذنك أجنة لعشيئته في بطون أمهاتكم إذنك هو يوينكين على شهد قد هذا قصرا فلا تزكوا حطاهرين أنفسكم إذنك نرفيالكين هو إذبا أعلم أقوم بذن لمن روح اتقى لك عبسدي أفرأيت الذي تولى إلى ما شاء الله وحكى شيكين إيسا وليد ابن المغيرة انتو قرآن كدذيشتي وقرآن كقلبي قيسا تابتي قال بعض المفسرين وحيليه وابو رميي قارنا وحيليه المرهو مينين وكسكتي قال مركو قاقبايوس قرآن كلي يا أمان دير مكبحيي أي أمركي دنب قريش مركي مقاسي وحو أدير لعمه هو أبو جهل أبو جهل مجلس عمرو بن هشام بن المغيرة كان وليد بن المغيرة هشام بن المغيرة هي وليد بن المغيرة ووراء أبو جهل أذيرهم اللوية بنو مخزوم بالليلة قريش وحين من كأبو قيب سنايين حقا سنريك نمان دقاليها أنا أولوغو تربية يمركي بيريجي خالد باكدر بنانك انت اقدرا المها مركو يرياي كلك انك المها اندوكسي قين جيرني وحالة سوبري جيري ليب قوسك سيدا وحلو توقتيو سيدا شنبلها اللو اقارتيو كيدها سيدا اللو فوليو ما انسا اقلي دا سيدا اللو طبو وعسا اللو بري جيري مركا داد انكارن بيهاي حدين لجيري وضاقي واقا قبي ساقا او يميد متكلا او يميد عقبة بن أبي معاي دورين بالغو شاقايا مدو هذا مركو يميد بويري قراشي وحيكو شاكي سنسا هذيك عمانتا أقول لذن من أكبري اللي ذن دونتو عاجر محمد هداد رميس حولا خلافات وانا عيرو بيس من بري نقود دورين نقونيس وحو يير ورنك أصبح كوفا لما يوان اسكالتناي إلي عذابان كيابالي مركاسي ور حولا كافتاي انتي كاقا سوقاي بتاينارتي إيقود داني أنا قادنا أدقنا وحولا إيسي ويا الويش بريهات نحولاك سينا مركي دنبوات ديدي آياتك وحي تلماما يان بل قرآن كان وابي بينيين وحان نبي موسيقيو نبي الله إبراهيم صحفتي لغوثو دجيي وحي آلحي قولي مسيو قاري المية لبديني سيد اللوف والحميي لغيسا قال تعالى فبوحو يري أفرايت وعد رسول الله يشكت الذي منك تولى إيمانك كجستي أو وليد بن المغيرة وعباسي كي يري أنا عذابك هاكي قادنا قليلا وحولا وأكتم ملمع دو حولا كي بحيي ويسكربت يوحيس كلك كبية وحاوي يهداد قد قديسي أما بكار أما عيل أما حضار مرر بعد لك حضر وصلح صوبحا وماشي اللوغة تغاستي ولك حسا اللوغة تغي الليلة كاسا كبية الليلة كلك واقوان نغا ونفائيدة لحي وحنا لك دافي كان كلك قدر وحي بحيي يباقي قوان كبير وصل واحدا بكسين ماي أن عذابك قادم قادم وأكد خيبتين وحيوها راي عنده أكتي سموها علم الغي وحيا لا قرصوا الميو يقان ايو سنئي أن الوقت وديبا ألا قارن ما هدل انت لوك لأيه بسنة أولا لا يهي قريبتي حق إيجلتي قالوا حتى يحميدنا إيقا دافع كسان كسينا حتى يفعنا نواكا وفاو إيساق يرى موحوك ياي إن حقا سوحي كبعي دونا أي سيدا النقون دونا موقي هاي أم لم ينبع باس قبها اللو مشيق المية بما قرآنك في صحوف موسى نبي موسى حاشيه لسيي طبان بيهاي نحكو يالي اللو مشيق المية وإبراهيم نبي إبراهيم صحوف تيسي وحكو يالي اللو مشيق المية الذي إبراهيمك وفى أحوال بعدما استري قوم حاكو يالي وحي الصحف إبراهيم وموسى كو يالي واكا استبجوغا وحاكوتا لي ألا تزير إنيا حنباري وزيرة نفدا بابتي وزيرة أخرى نفك لدنبقات باكوتي لي وحاك لوكي لي وأن ليس إنو سنوصنان للإنسان قفنا إلا ما سعى وحوشق إسلام وحانهين قفل صينا يمالي وحاك لوكوتا لي وأن سعيه قفل بعضه أدونك وفوسا ميي سوف دبدا بمالنت قيامه أيا يرى لا تصندونا وحاك لوكوتا لي ثم كقدر نجزاه روحي وحلو أبا المرين الجزاء أبا المرين الأوفاء بوحا وحاكوتا لي وأن إلى ربك ربك حقي أي المنتهى دما شهاتي الله لو دمانا يا وحاكوتا لي وأنه إب هو إب ألحك قفك رواك قسليا وهذه برواقضة يا عافي ماتك إيا اللبنان تقفك اللقبة ديو إسكا قسليا وأبكى كورمنا واكو هي أبار إيا جره إيا عذر إيا جيري انت غير حميس قفك اللي قسليه وإسكا أوينا إيا والقاسو كانك قسليا كانك أوهي وحاكوت إلي وأنه إب هو إب أي أمات واحد انت دمانت الدلة وأحيان نولي وحاكوت إلي وأنه إب خلق وحومي الزوجين اللبضانو أونكو كاكومو نحيك ليه أذكر وحلا ونثه وحدد وحو اللبض بكابوري من نطفة مني إذا تمنى حد على الهوى اللقوطة ديو وحاكوت إلي وأن عليه بكل كيسة وحا النساء تأبورس الأخرى دنبيسي وحاكوت إلي وأنه إب هو إسالة أغنى أفوا كافتون ميايو وحكفلا وانفسادهين يوصي وأغنى مثل المال كيسة انتو والمبوثي يا إستورو يقوني يا كيد ميلوديا وأنه إب هو إب أي رب شعر شعر واحد كان فقالوتك الليلة أما إرجيرك قال عابود جيرت العربة قولك حد قاس إلابه ربيا أرمها ناكويا لي وأنه إب أهلك وحوها لاقي ودبر قوي عادا غير عاد الأولاء هريين هو قوم هود وثمود وريعات كلابات أيو إله بابيه فما أبقى قفنك مرهب وقوم نوح نبي نوح قوم كيسي يؤبها لاقي من قبل قوان كور إنهم قوم نوح كانوا وعي هايين هم إيالا أولا ما سمودي عادبا هو كالظلم بضن وهو أدغى كالضوقية كبير بضن والمؤتفكة تيدغى كدونتي وقرى قوم اللو أهوى إلى أباه بيي فغشاها وحضبوا لي ما غشاوا حضبوا لي انت أنا كنت لي صحف إبراهيم إلكن لما شيئين مير كل كهدوها سريه قدادن يهي ودقها كجفن يهي وحوق يهي بآن لاركن محل شيئا كل كفتنا ذا هي دباتوين كدعايا جحلي واك دنبي هم قفك هدو اغياي سلقا كدو دامي افرأيت وحاد رسول الله وشكت الذي مثك تولى كجيست ايمانك وعطا بحيي قليلا من الماء مالمه هور سعذابك الله قاد قيامه كسو بحيي واكدا مالمه دنبنا كوان نغو النغضي واربتي وحيشي عنده اكتسا موحا علم الغي وحق رسون اقوم طولا وفاو ايساك درام كاسو اغادي أم لم ينبأ نيان لو شيئين بما وحي في صحف موسى نبي موسى تبنكي حاشيوت إلا سيئي كده هذا وحي كسونا وإبراهيم نبي إبراهيم حاشيئيس كده هذا وحي كسونا الذي إبراهيم وفى وحي لو اختباري لمنتد كسوى ضبعي ومحوها وحي كيه إلي ألا تزيروا إنيا حنباري وزيرة نفدا بابتي وزيرة أخرى نفك للدنبقات وأن ليس إنه سنصغنا للإنسان قفنا إلا ما سعى وحوثه شقيسي وحناي حني سنتون هلي مايو وأن سعيه قفل أركب عملك والدينك كزميه سوف دمدم أي يرى لتصنايا ثم كقدر يجزاه وحلق أبا المرين الجزاء أبا المرين الأوفاء بوحي وأن إلى ربك أذيك ربك أي المنتهى لما ساعتي وأنه إب هو إب الحكم من شاء وفكر ربواك قسليا لبنان تكبذيا وأبكى كر ربواك أوهيا مصيبي اختبار قرته قليا وأنه إب هو إب أمات إسرع وحدلا وأحيا وحنا النولايا وأنه إب خلق وحومي الزوجين لبذا النوعي لغب درمو أذكر وحلب يولثا وحددك لبذوبا من نطفة هل دعان القابوري إذا تمنى حدي على اللغودة ذيو وأن عليه إبوين كركي وعا النشأة أبورس الأخرى دنب أي كركيزا وأنه إب هو إب أغنى منسى قفكو الربو قفت أغطوما ووحضاك عن تكوهيو أي كرغا وأغنى مثل مدمال بذن وقنيا إيا كي إيا مقاسين إيا بخار وحيالان يكرغا وأنه إب هو إب حب الشعر الجيرك يوربياي وأنه إب أهلك عادم خير عدم دبر قويي الأولاه الرئيين وثمود أو مصالح مدبر قويي فما أبقى عادي ثمود مدنة وفئة كمر ريبين وقوم نوح نبي نوح قوم كيسينا خروه هلاقي من قبل إن كان عادي ثمود بل هلاقي لأيق اللحاقي سبب كوحوها إنهم قوم نوح كانوا وحي آيين هم إيقا أظلم كوكا قرد ربا ثمود يعاد وأدغى كقوقية كبير بدن والمؤتفكة قرية أما الدقمذي تبقى دون تقرى قوم اللوت سدوم يا عموريون أهوى إله انتو فجيه يوهدنا مرلب عدلك قسوه بيه فغشاها وعاد بولي ما غشا وحيد بولي بعد هذا العرض سيدا مركع الرموه وين لا شيء أي سؤال تميد قال تعالى خبوحي فبأي آلاء ربك أذيقان بشركا ربك كؤومي برواقيالكو برواقيي تابع تتمارا شكينيس مجرتا وعد لله برواق لان مجرتا هذا أما قرآن كلام النبي نذير ويدين تقايا وحونا كميديا من النذر حد إشارة النبي كوردي نبي ياشي هوري حد قرآن كوردي كتبتي هوري من النذير تقايا الأولى هوري أيو كميديا قلنا لو مدق المدهي كرتا أزفة الأزفة قيامة دي نوابط صاموقة ليس أمسقنا فها قيامة من دون الله إبوين كسوك كاشفة النفع ليس ودقيقة إيمان تقاننا مالك إن أولا يدهين واهوبا أفمن هذا الحديث قرآن كان وكان ميا تعجبون الله يا بيسان وبين أدبين إيسان درادة بعد قرآن كلا يابتين وطرادين إن هذا لشيء عجيب أو تضحكون قرآن كي مياتكو قزليسان استهزان جس جس أو ولا تبكون وعدك يا وعيد كقرآن كوشيغا جعيل أبجعشيهين وعدك إيا بغينا وعيدك كعبسان إيسان لأوي ميسان مياه وأنتم إذنك أسامي دونا إسكا عيارا يو كرائي يو تلفشن يو فيلم أشوكين تبايا المياه ووحبا ما وقيدين انتي قوري قورتا إصدبا قبطو فاسجدوا لله إله وين واحد كأذن أبوري وسجودا وعبدوا عابدا وإصدبا قبطو فبأي آلاء ربك ربك أرواق يالك ستابا تتمارا أيها الإنسان أفشاكين إيسا هذا كان كويم أو قرآنك أما رسولك محمد نذير ديه من النذور كوي ديه يكمد الأولى يهريين أزفة واحدة واتي الأزفة قيامة ليس هما سقنان لها قيامة من دين الله إبوين كسوك كاشفة النفع ديسة أفمن هذا الحديث قرآن كان وكان ميا تعجبون ليا بيسان وبيني ليسان أو تلحكون كوكوس ليسان كوجيس ياس ليسان أو ولا تبكون إذا أولي نوح شاقي أو أنتم بدينك أتساني دون إسكال من سنتين فاسجدوا سجودا إلا إبوين واعبدوا عابدا والله أعلم.